والأقارب الآن خصوصا أكثر يعني في شرق آسيا هذا ما في شيء يدب الأرض لك. ها الحيات هيك يأكلونها. اي ما يجوز. وش الفائدة؟ اي الحمد لله اذا وجد اذا حصل مخمصة ياكل. اي نعم اذا حصل مخمصة ياكل. واصلا ما اظنه اذا حصلت مخمصة نفسه ستاكل حية، لان الحية مشكلة سم ممكن تكون سامة بعده يموت. المهم اذا حصلت مخمصة اذا وجدت. شيخ بالنسبة لإدراك الامام اذا كان راكع التكبير الثاني شيخ ما يكون مستحب؟ مستحب. هي احنا ذكرنا انه ركن وواجب. احنا قلنا واجب؟ اي لا قلنا سنه. اذا كنت قلت واجب غلط. طيب شيخ اذا يكون على الخلاف الصوره الرابعه نقول الصوره الاولى ان يكبر تكبيرتين للاحرام والركوع، فتكبيره الاحرام ركن وتكبيره الركوع سنه. واما اللي يقول اذا كبر تكبيره واحده ينوي بها الركوع والاحرام فهذا الفقهاء يقولون لا تشريك بين ركن ومستحب. نقول بين ركن واجب. إيه لا هو ركن مستحب. لا كنت قلت واجب غلط.